مجهولة والكيف مجهول. الكلام الذي قاله الإمام مالك يقولونه جميعا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.